مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن ومتن الذيل في الضبط نظم الإمام المقرئ محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الخراز رحمه الله. الحمد لله العظيم المينان ومرسل الرسل بأهدى ثانني ليبلغ الدعوات للعباد ويوضحوا مهايع الإرشاد وخاتم الدعوات والنبوءة بخير مرسل إلى البريئة محمد ذي الشرف الأفيل صلى عليه الله من رسولي وآله وصحبه الأعلام من صادع الفجر عن الإظلام وبعد فاعلم أن أصل الرسم ثبات عن ذوي النهى والعلم جماعه في الصحف الصديق كما أشار عمر الفاروق وذاك حين قاتلوا مسيلمة وانقلبت جيوشه منهزمة وبعده جراده الإمام في مصحف ليقتدي الأنام ولا يكون بعده اضطراب وكان فيما قد رأى صواب فقصة اختلافهم شهيرة كقصة اليمامة العسيرة فينبغي لأجل ذا أن نقتفي مرسوم ما أصاله في المصحف ونقتدي بفعله وما رأى في جعله لمن يخط ملجأ وجاء آثار في الاقتداء بصحبه الغر ذوي العلاء منهن ما ورد في نص الخبر لدى أبي بكر الرضي وعمر وخبر جاء على العموم وهو أصحابي كالنجوم ومالك حض على الإتباع لفعلهم وترك الابتداع إذ مانع السائل من أن يحدث في الأمهات نقط ما قد أحدث وإنما رآه للصبيان في الصحف والألواح للبيان والأمهات ملجأ للناس فمونع النقط للالتباس ووضع الناس عليه كتبا كل يبين عنه كيف كتبا أجلها فعلا كتاب المقنع فقد أتى فيه بنص مقنع والشاطبي جاء في العقيلة به وزاد أحرفا قليلا وذاكر الشيخ أبو داود رسما بتنزيل له مزيدا فجئت في ذاك بهذا الرجز لخصت منه الناب لفظ موجز وفق قراءة أبي رويم المدني بن أبي نعيم حسب ما اشتهر في البلاد بمغرب لحاضر وباجي وربما ذكرت بعض أحرفي مما تضمن كتاب الموصف لأن ما نقاله مروي عن ابن لب وهو القيسي وشيخه مؤتمن جليل وهو الذي ضمان إذ يقول حدثني عن شيخه المغامي للعلم بالتنزيل والأحكام جعلته مفصلا مبوبا فجاء مع تحصيله مقربا وحذفه جئت به مرتبا لأن يكون البحث فيه أقربا وفي الذي كرر منه أكتفي بذكر ما جاء أولا من أحرفي منوعا يكون أو متاحدا وغير ذا جئت به مقيدا وكل ما قد ذكروه أذكر من اتفاق أو خلاف آثر والحكم مطلقا به إليهم أشير في أحكام ما قد راسموا وكل ما جاء بلفظ عنهما فابن نجاح ما عدان راسما وأذكر التي بهن انفاردا لدى العقيلة على ما واردا وكل ما لواحد نسبت فغيره سكت إن سكت وإن أتى بعكسه ذكرته على الذي من نصه وجدته لأجل ما قص من البيان سميته بمورد الظمآن ملتامسا في كل ما أغوب عون الإله فهو الكريم باب اتفاقهم والاضطراب في الحذف من فاتيحة الكتاب وللجميع الحذف في الرحمن حيث أتى في جملة القرآن كذاك لا خلاف بين الأمة في الحذف في اسم الله واللهم لكثرة الدور والاستعمال على لسان لافظ وتالي وجاء أيضا عنهم في العالمين وشبهه حيث أتاك الصادقين ونحو ذريات مع آيات ومسلمات وكبينات من سالم الجمع الذي تكر وراء ما لم يكن شديد أو إن نبرا فثبت ما شديد مما ذكرا وفي الذي هميز منه شهرا والخلف في التأنيث في كليهما والحذف عن جل الرسوم فيهما وجاء في الحرفين نحو الصادقات والصالحات الصابرات القانتات وبعضهم أثبات فيه الأولى وفيهما الحذف كثيرا نوقلا وأثبت التنزيل أولى يابسات رسالة العقود قل وراسيات رجاح ثبته وباسقات وفي الحواريين مع نحسات أثباته وجاء ربانيون عنه بحذف مع ربانيين ثم بنات في ثلاث كلمات في النحل والأنعام مع له البنات وفي صراط خلفه وسوءات وعنهما روضات قل والجنات وبينات منه ثم فاكهين كيف أتى وفي انفطار كاتبين ومقنع بآية للسائلين وأثبت التنزيل أخرى داخلين وبعد واو عنهما قد أثبتت لدى سماوات بحرف فصلت وحوذفت قبل بلا اضطراب في كل موضع من الكتاب، وأثبتت آياتنا الحرفان في يونس ثالثها والثاني، والحذف عنهما بأكالون وعن أبي داود فعالون، كيف أتى ووزن فعالين كلا وعنه ثبت جبالين، وعنه حذف خاطئون خاطئين بغير أولى يوسف وخاسئين، ثم من المنقوص والصابون ومثله الصابين مع طاغين، وفوق صاد قد أتت غاوين ومثله الحرفان من رعون، وعنه والداني في طاغون ثبت وما حذفت منه النون، فعنه حذف بالغوه بالغيه وصالح التحريم أيضا يقتفيه، وللجميع السيئات جاء بآلف إذ سالبوه الياء، وليس ما اشتريط من تكرر حتما لحذفهم سوى المكرر، وإنما ذكرته اقتفاء ثنانهم وبيهم اقتداء، فقد أتى الحذف بلفظ الفاتحين على انفراده ولفظ الغافلين، ومتشاكسون ثم الخالفين والحامدون مثلها وسافلين، وحاسرات غامرات قربات وحرف مطويات مع معقبات، أورادها مولى المؤيد هشام، وهاهنا استوفيت في الجمع الكلام، القول فيما قد أتى في البقرة عن بعضهم وما الجميع ذاكره، وحاذفوا ذلك ثم الأنهار وابن نجاح راعنا والأبصار، وعنهما الكتاب غير الحجر والكهف في ثانيهما عن قبري، وما على لفظ أجل في الرعاد وأول النمل تمام العد، واحذف تفادوهم يتامى ودفاع كذا بتنزيل فراشا ومتاع، وعنهما الصعيقة الأولى أتت وعن أبي داود حيثما بدت، مع الصواعق استطاعوا الألباب ثم الشياطين ديار أبواب، إلا الذي مع خلال قد أولد فرسمه قد استحب بالألف، والحذف عنهم في المساكين أتى والخلف في ثاني العقود ثابتا، وحوذفت دارأت مورهان حيث يخادعون والشيطان، كذا الشياطين بمقنع أثر في سالم الجمع وفي ذاك نظر، وعنهما أصحاب مع أسارى ثم القيامة مع النصارى، وبعد نون مضمر أتاك حشوا كزدناهم وآتيناك، والأعجمية كنحو لقمان ونحو إسحاق ونحو عمران ونحو إبراهيم مع إسماعيل ثم تهاونا وفي إسرائيل، ثبت على المشهور لما سلب من صورة الهمز به كتبا، وباتفاق أثبتوا داود إذ كان أيضا واوه مفقودا، وما أتى وهو لا يستعمل فآلف فيه جميعا يجعل كقوله سبحانه طالوت يجوج ماجوج وفي جالوت وعن خلاف قل في هاروت هامان قارون وفي ماروت لكن بميكال اتفاقا حذفت مع أنها كلمة ما استعملت ولا خلاف بعد حرف الميم في الحذف منها ما نفي المرسوم وصالح وخالد ومالك وفي سليمان أتت كذلك طغيان نموات كذا لابن نجح وعنهما في الحجر خلف في الرياح وسورة الكهف ونص الفرقان كذا بإبراهيم عن سليمان والبكر والشورى ونص المقنع بالحذف في الثلاث عن تتبعي وجاء أولى الروم بالتخيير لابن نجاح ليس بالمأثور وكلما بقي عنه فاحذف ولفظ إحسان أتى في المنصف مع شعائر وجاء حلف ذين في نص تنزيل بغير الأولين حيث أصابعهم والبرهان نكالا الطاغوت ثم الإخوان إياي حافظوا وباشروهن ثم تراضوا وتباشروهن كذا أصابتهم أصابتكم وما أصابكم لدى الثلاث كيفما ميثاق الإيمان والأموال أيمان العدوان والأعمال ثم مواقيت أحاطت والدة ولي أبي عمرو من المعاهدة عاهد في الفتح وأولى عاهدوا وكل غالب نجاح وارد تجارة أمانته منافع غشاوة شفاعة وواسع شهادة فعل الجهاد غافل ثم مناسككم والباطل وطمن الداني منه المقنع وباطل من قبل ما كانوا معا مع المثنى وهو في غير الطرف كرجلان يحكمان واختلف لابن نجاح فيه ثم الداني قد جاء عنه في تكذبان وفي الأخير الحذف من نداء رجاح عنهما ونحوما واحذف بوعدنا مع المساجد وعن أبي داود أيضا واحد وكيف أزواج وكيف الوالدين وفي العظام عنهما في المؤمنين وغير أول بتنزيل أتين كلا ولعناه بغير الأولين لكن عظامه له بالآلف وكل ذلك بحذف المنصف والحذف عنهما بهمز الوصل إذا أتى من قبل همز الأصل من نحو وأتوا فأت قل وفاسألوا وشبهه كنحو واسأل واسألوا وقبل تعريف وبعد لان كلا الذي للدار للإسلام وبعد الاستفهام إن كسروت كقوله يدي أستكبروت ولاتخذت وبخلف يرسم لابن نجاح في أفاتخذت واكتب وحذف باسم الله عنهم واضح في هود والنمل وفي الفواتح وأغفل الداني ما في النمل فرسمه كهذه عن كل كذا وقاتلوهم في البقرة وقبله ثلاثة مقتفرة وآل عمران بها الأخير وفال قاتلوكم مأثور وموضع في الحج والقتال ثمان أحرف على التوالي أولى تشابها وإن تظاهر تظاهرون وكذا تظاهرا وأطلق الجميع في التنزيل بأيما لفظ على التكميل والموصف الأسباب والغمام قل وابن نجاح ما سوى البكرين قد وما على من ذكره تتبع نجل نجاح موضعا فموضعا كنحو الإصلاح ونحو علام سواق إصلاح وأولى ظلام تلاوته وسبل السلام ومثلها الأول من غلام وكل حلاف غلاظ لاهية ومثلها التلاقي مع علانية ثم فلان اللائم ولاذب وأطلقت في منصف فالكاتب مخير في رسمها وحوذفت في مقنع خلائف حيث أتت كيف ثلاثون ثلاثة ثلاث سلاسل وفي النساء وثلاث ثم خلاف بعد مقعدهم لكن أولئك وقل لا مستموا وفي الملاقات سوى التلاقي وفي غلامين وفي الخلاق وفي الملائكات حيث تاتي واللات ثم اللائي ثم اللاتي كذا إله وبلاغ و غلام والآن إلى في معا ثم سلام وكلهم في الجن لا نذاكروا بآلف حساب ما قد آثروا وأوكلاهما بخلف جاء وليس يرسمون فيه ياء فإن يكن ما بين لامين فقد حذيف عن جميعين حيث ورد وما أتى تنبيها نون داء كقوله هاتين يا نساء وليس هاؤم وهاتوا منها لعدم التنبيه فاعلم منها ولفظ سبحان جميعا حذفا لكن قل سبحان فيه اختلفا وكاتبا وهو الأخير عنه ومقنع لدى الثلاث مثلما وابن نجاح ثالثا قد أثبتا والأولان عنهما قد ساكتا واحذف يضعفها لدى النساء ومعه للداني سواه جائي وذاكر الخلف بأولى الباقرة ثم بحرفي الحديث ذاكره ولأبي داود جاء حيثما إلا يضاعفها كما تقدما وفي العقيلة على الإطلاق فليس لفظ منه باتفاق من آل عمران إلى الأعراف على وفاق جاء أو خلاف والحذف في المقنع في ضعافا وعن أبي داود جاء ضعافا يصالح أفواه ولضوان وعنهما مراغما وسلطان مبارك مبارك ومقنع تبارك مبارك وابن نجاح بارك وعنه من صاد أتى مبارك ثم من الرحمن قل تبارك وجاء عنهما بنا مخالفة في لفظ باركنا وفي مضاعفة وفي ثمانين ثمانية معا وفي ثمانيات أيضا جمعا ولي أبي داود والقناطير أعقابكم بليغة أساطير والفعل من نزاع أو تنازع أو الجدال قل بلا منازع فاحشة وعنهما أكابرا ومثله في الموضعين طائرا كذا ولا طائر أيضا جاء وإنما طائرهم سواء وقال طائركم في النمل وقبل في الإسراء تمام الكل إلا إناثا ورباع الأولى كذا قياما في العقود ناقلا وبالغ الكعبات قل والأنبياء فيها يسارعون أيضا راويا وستة الألفاظ في التنزيل محذوفة من غير ما تفصيل وعنهما قاسية وفي الزمر وفي فرادى عن سليمان أثر ربائب كفارة يواري ميراث الأنعام مع أواري أثابكم أثابهم وواسعة كذا الموالي كيف جاءت تابعا ثم أحباؤه ثم عاقبه وآتوا حاجوني كذا وصاحبه جاهلة مع الفواحش وفي حرفي الإبكار وقل في المنصف عداوة وغير لولا وارد لابن نجاح ومع المقاعد ثم تراضيتم وآثرهم وهم على آثارهم كلهم كذا تعالى عقدت والخلف لدى أريت وأريتم عرف وجاعل الليل وأولى فالق وحذف حسبانا ولفظ خالق بمنصف وعامل والإنسان قد ضمن التنزيل قل والبهتان وجاء خلف فارق الإصباح عن الذي غزا إلى نجاحي واحذف سكار عنه قل والولدان وعنهما في الحج جاء الحرفان وعنه في رضاعة النساء ومنصف بالموضعين جائي وعالم الغيب لكل بسبا ولي سوى الداني سواه نوسبا ما جاء من أعرافها لمريم عن الجميع أو لبعض رسما والحذف في التنزيل في بياتا وفي تشاقني وفي رفاتا وفي تخاطبني وفي دراهم وفي استقام باخع وعاص ويتوارى وكذا أواه بضاعة وصاحبي حرفاه أسمائه رهبانهم موازين ومنصف بصاحبي يضاهي. الطاهون ولم يجئ في سور التنزيل إلا بلام الجر في التنزيل وفيه أيضا جاء لفظ كاذب ميقات مع مشارق المغارب كلا وقد جاء كذاك فيهما لدى المعارج ولكن عنهما وكاذب في زمر والكافر في الرعد مع مساكن تزاور وعن أبي داود ألباهوهب ثم بغير الرعد أعناقوهم والمنصف الأدبار فيه مطلقا وفيه أعناقوهم قد أطلقا وعنهما ياءوا بأيام ألف مختلفا وليس بعده ألف والحذف في الأنفال في الميعاد وعن أبي داود في الأشهاد وباسط في الكهف والرعد معا ثم بها القهار أيضا وقعا ثم سرابيل معا أنكافا جدال نسقع وقل أثاثا لواقح إمامهم أذان بتوبة عليها الألوان غضبان جاوزنا وفي صلصال وشفعاؤنا لهم نتالي وجاء في الرعد ونمل عنهما ونابئ لفظ ترابا مثلما ثم تصاحبني وفي الأعراف قد جاء طائف على خلافي ومقنع قرآن نولى يوسف وزخرف ولي سليمان احذفي والنون من ننجي في الأنبياء كل وفي الصديق للإخفاء ثم القبائث وخلف زاكية وعن أبي داود حذف غاشية يستأخرون غاب أو إن حاضرا بغير الأعراف وكل ذكرا بموصف وعنهما في ساحر في النكر غير الذاريات الآخر وقيل بالإثبات كل يعرف وعن سليمان أتى المعرف وعنه في لساحران الحذف وعنهما في ساحران الخلف وعنه حذف حاش مع تبيانا معايش أضغاث مع أكنانا كذا رواسيا والاستئذان فعل المراودات والبنيان وذاك رداني وزن فعلا بآلف ثابتة كالعدوان ولي واطئ بخلف قد رسم لابن نجاح عن عطاء وحكم وعنه أيضا عن عطاء أملي حذف أذاقها بنص النحلي وهكذا من مريم اللصاد على اضطراد وبلا اضطراد تساقط احذف سامرا وباعد وعن أبي داود والقواعد ثم فواكه وفي أعمامكم وجاء في الأحزاب في أفواهكم أصنامكم كذا مع الأطفال أمثال امتازوا مع الأخوال شخيصة خميسة مقامع إكراههن شاطئ صوامع أصوات استأجره واستأجرت ومنصف كادت متى رسنت وابن نجاح شاهدا إن نوصبا يا سامري وتماثيل سبا مغاضبا والعاكف المعرفا وعنه لوثان جميعا حذفا ثم محاربا وبالاضطراب في أدعيائهم لدى الأحزاب فاكهة واحذف له أساء ويتخافتون لم تراء وفاستغاثه كذا كروسما عنه كذا عبادته بمريما وعن أبي عمرو انفصال لقمان وعن أبي داود جاء الحروفان ولا تخاف دار كي يدافعوا الحذف عنهما بخلف واقع فناظره ثم معا بهاد فيها سراجا وبنص صاد وظلة ليكه وفي بقادر في الأولين الحذف مع تصاعد وحيث ما بقادر بالباء لابن نجاح جاء باستيفاء كذا حرام الأنبياء عنهما وهل يجازى ومهادا حيثما ولم يجئ مهادا عني لولا لابن نجاح إذ سواهنا قلا وعنهما في فارغا والدار وفي جذاذا قد أتت كذلك وأيها الزخرف والرحمن والنور فيها جاء بعد الثاني ورسم لولا اختير في جاءنا وفي تراء عكس هذا بانا القول في المرسوم من صاد إلى مختتم القرآن القرآن حيث كاملا واحذف مصابيح معا وإدبار لابن نجاح خاشعا والغفار كذابا الأخير قل وعنهما أساوره أثارة قل مثل ما وأنت داركه وفي عبادي ثم له عبادنا بصادي أضغاننا الواح وفي لواقع وعنهما الخلاف في مواقع كذا ولكن ذاب أيضا يرسم بمقنع وعنهما عليهم بالحذف مع ختامه كبائر وابن نجاح واعية بصائر كذا المناجاة له قد وقعت وخلف ريحان له في وقعت ومثله المرجان عنه قد رسم عن الخراسان عطاء وحكم وعنه في أقواتها قد حذفا كذا النواصي عنه أيضا عرفا وما أتى في الذكر من خاشعتي مع تمارناه مع كذبتي في سورة العلاق قل والمنصف أطلاقه وابن نجاح يحذف أغانني الألقاب مع تفاوت ثم ينابيع حطاما قانت ووزن فعال وفاعل ثبت في مقنع إلا التي تقدمت القول فيما سالهم الياء بكسرة من قبلها اكتفاء والياء تحذف من الكلام زائدة وفي محل اللام فاللام يؤتي الله ثم المتعال والداعي مع يأتي بهدى ثم صال وغير أولى المهتدي والبادي يسري فما تغني ووادي الوادي وكالجواب والتلاقي والتناد ثم الجوار وينادي والمناد ونبغ في الكهف وهادي الحج والروم ثاني يونس ننجي وما أتت زائدة فخافون وفرهبون واتقون واسمعون ثم أطيعوني تكلموني متى بيسقيني وتكفروني يهديني يشفيني يكذبوني تؤتوني يحييني وكذبوني وفي العقود اخشوني ما تستعجلون حضار أو غاب عقابي يقتلون دعاء إبراهيم مع تبشرون ثم تشاقوني دعاني تنظرون أشركتموني اعتازلوني تقربون ليعبدوني تفضحوني ترجمون وغير ياسين اعبدوني يحضرون أتاني الله ارجعوني يطعمون ترديني إن يردني مع إن تارني والتاب يعوني زخرف ومؤمني أولى من اتباعني فأرسلون ثم بهود تسألني ينقذون ثم تمدون لما تتابعا يهديني في الكهف مع تعلما ومع لئن أخرتني وعيدي ما أبك دوني بغير مودي بشر عبادي بيدين يؤتيا نذور مع أهانني وأكرما ثم نذير ونكير تشهدون تخزون قد هداني مع تفندون إلى فيهم ثم عذاب صادي وفي المنادى نحو يا عبادي وثابتت في العنكبوت والزمر أخراهما وحرف زخرف أثر فصل وقل إحدى الحواريين محذوفة وإحدى الأمين ثم النبيين وربانيين وأثبت الياءين في عليين ورجح الثاني حذف الأولى وابن نجاح قال الأخرى أولى ونحو يستحيي الأخير فاحذفي مرجحا إذ ساكنت في الطرف ورجحنه قبل ما قد حركت لغير يلحقها لو أدغمت لدى وليا وحي يحيي لدى القيامة وفي لنحيا وجاء في يحيي إطلاق لدى عقيلة ولابن حرب وردا وهاك واوا ساقطت في الرسم في أحرف للاكتفى بالضم ويدعو الإنسان ويوم يدعو في سورة القمر مع سندعو ويمحو في حميم مع وصالح الحذف في الخمسات عنهم واضح فصل وقل إحداهما قد حذفت مما لجمع أو بناء داخلت كنحو ووريا ويستوون موؤودة داود والغاون ورسم لولا في الجميع أحسن وفي يسوء عكس هذا أبين باب ورود حذف إحدى اللامين وهو مرجح بثاني الحرفين في الليل واللائي التي واللاتي وفي الذي بأي لفظ ياتي وما كحكم الهمز في المرسوم وضبطه بالسائر المعلوم فأول بآلف يصور وما يزاد قبل لا يعتبر نحو بأن واس ألقي وفإن وبمراد الوصل بالياء لئن ثم لألا مع أئفكا يومئذ أئن مع أئنكم وحينئذ أئن أئن الأولان وكذا أئمة والمزن فيها آهذا وهؤلاء ثم يبنى أمة وأنبئ بواو حتما فصل وما بعد سكون حذفا ما لم يك الساكين وسطا آلفا كملء يسألون والنبي شيئا وسوءا ساء مع قروء إلا حروفا خرجت عن حكمها فصورت بآلف في رسمها وهي تنوء مع حرف السوء أن كذبوا ومثلها تبوء والنشأة الثلاث أيضا واختلف في رسم يسألون عن السلف وموئلا بالياء وما بعد الألف فرسمه من نفسه كما أصف كقوله دعاؤكم وماؤكم ونحو أبنائهم نساؤكم وحذف البعض من أولياء مع مضمر وآلف البناء رفعا وجرا وجزاء يوسف في المقنع الهمز قليلا حذفا ونص تنزيل بهذه الأحرف أعني جزاؤه بغير آلف فصل ومما قبلها قد صورت ساكين وطرفا إن حركت كبادأ الخلق ونبئ يبدئ جئتم وأنشأتم يشأ واللؤلؤ والحذف في الرؤيا وفي الدارأتم والخلف في امتلأت واطمأننتم فصل وفي بعض الذي تطرف في الرفع واو ثم زادوا آلفا فعلماء العلماء يبدأوا والضعفاء الموضعان ينشأوا وشفعاء يعبأ البلاء ثم بلالان معا أنباء جزاء الأولان في العقود وسورة الشورى من المعهود ومثلها لابن نجاح ذكر في الحشر والداني خلافا آثرا وعنهما أيضا خلاف مشتهر في سورة الكهف وطه والزمر وما عؤول المؤمنين المالأ في النمل عن كل ولفظ تفتأ وبورآء ما عو دعاء في الطول والدخان قل بلاء ويتفيأ كذا ينبأ وفي سوى التوبات جاء نابأ ثم تفيكم شركاء يدرأ وشركاء شارعوا وتضمأ وآتوكأ وما نشاء في هود والخلاف في أبناء وعن أبي داود أيضا ذكر في لفظ أنباء الذي في الشعراء وفي ينبأ في العقيلة ألف وليس قبل الواو فيه الناء ألف فصل وإن من بعد ضمة أتت أو كسرة فمنهما إن فتحت كمئة وفيئة وهوزؤا ومولئت مؤجلا وفوفؤا وبعد كسر إن أتت مضمومة كذاك أيضا أحرف معلومة نحو ننبئوهم أنبئك وبابه وقوله سنقرئك وكيف ما حريك توما قبلها في غير هذه فلاحظ شكلها كيائسوا وسئلت يذراؤكم وسألوا بارئكم يكلاؤكم وإن حذفت في اطمأنوا فاحة وفي اشمأزت ثم في لأملأن وعن أبي داود أيضا أوثرا أطفاءها واختار أن يصورا وما يؤدي لاجتماع الصورتين فالحذف عن كل بذاك دون مين كقوله آمنتم آباءكم وآله خاسئين جاءكم رئيا ألقيا وفي آبائيا تؤوي مآب وكذا دعائيا مستهزئون السيئات ملجأ مآرب النآر آتبوأ إذ راسموا بآلف النآر لكن إن يا أنفي رأى من ما رأى وأثبتت في سيئا والسيئ سيئة هيئ وفي يهيئ لكن في السيئ لغاز صورا هيئ يهيئ آلفا وأنكرا وهكما زيد ببعض أحرف من واو أو من ياء أو من آلف فمئة ومئتين فرسما بآلف للفرق مع لا أذبحا وما علاكن لشيء وهما في الكهف وابن وأناق حيثما لا تيأسوا ييأس وقل عن بعضهم في استيأسوا استيأس أيضا قد رسم لأوضعوا وابن نجاح ناقلا جئال أنتم لا أتوها لا إلى وجاء أيضا لا إلى جاء مع لدى العقيلة وكل نسمع إذا يكون لي أهذ ونونا لداك أي راس متنوينا وزيد بعد فعل جمع كعدل وسع وواو كاشف ومرسل لكن من باب تبوأوا رووا إسقاطها وبعد واو من سعوا في سابئ ومثلها إن فاءوا عتوا عتوا وكذاك جاءوا وبعد واو الفرد أيضا ثابتت وبعد أن يعفو ومع ذو حذفت ولؤلؤا منتصبا يكون بآلف فيه والتنوين وزاد بعض في سوى ذا الشكل تقوية للهمز أو للفصل فصل وياء زيد من تلقاء وقبل ذي القربى أتى إيتاء وقبل في الأنعام قل من نابئ وما خفضت من مضاف ما لئي بأيكم أو من ورائي ثم من آلاء مع حرفي بأيد آفئ والغاز في الروم مع اللقاء والياء عن كل بلفظ الله فصل وفي أولي أولو أولاك واو وفي أولئك كيف ياتي وعن خلاف سأريكم دون مين ولا أصلبنكم في الآخرين وهكما بآلف قد جاء والأصل أن يكون رسما ياء وإن عن الياء الشيء قلبت آلفا فارسمه يا أنواسطا أو طارفا نحو هداهم وهواه وفتى هدى عمن يا آسفا يا حسرة ثم رمى استسقاه أعطى واهتدى طغى من استعلى وولى واعتدى وما بي شبيه كاليتامى إحدى وأنثى وكذا الأيام إلا حروفا سبعة وأصلا مضطاردا قد باينت ذا الفصلا فالأحرف السبعات منها الأقصى ومثله في الموضعين أقصى ومن تولاه عصاني ثم سماهم في الفتح مع طغى الماء وزر على وجه تراء ونأى وما سوى الحرفين من لفظ رأى إذ رسمت بآلف والأصل لدى الثلاث الياء إن ما تبلو كذاك كلتا ما عتت را بالألف ثم بنخشى أنجنا قد اختلف وفي تقاته كذاك يرسم لكنه حذيف عن بعضهم والأصل ما أدى إلى جمعهما ألو على الأصل بياء رسما كقوله الدنيا ورؤيا أحيا إلا وسقياها ولفظ يحيا وفي العقيلة أتى سقياها ولم يجئ بالياء في سواها وعنهما قد جاء أيضا بالألف كنحو هذه وعن بعض حذف كحذفه الهدايا مع محيايا وحذفهم بشرايا مع مثوايا وحذفوا لدى خطايا كلهم ما بعد ياء ثم قبل جلهم والخلف في التنزيل في أحياهم ثم تأحياكم وفي محياهم ثم به في فصلت أحياها والحذف دون الياء في عقباها ولفظ سيماهم إليه تالي في البكر والرحمن والقتال ثم اجتباه وهما حرفان في نون معطاها كذا أوصاني وذكر التنزيل أيضا كلمة بآلف أو ياء أو دونهما أتاني الكتاب واجتباكم كذاك في النحل اجتباه يرسم ولن تراني معه تراني بآلف أو ياء الحرفان والياء عنهما بما قد جوهلا أصلا بكلم وهي حتى وائلا أن في الاستفهام قل ثم على حرفية ومثلها متى بلا وفي لدى في غافر يختلف وفي لدى الباب اتفاقا آلف وابن نجاح قال عن بعض أثر تعسا بياء وهو غير مشتهر القول فيما رسموا بالياء وأصله الواو لا تبتلاء والياء في سبع فمنهن ساجا ذاك وفي الضحى جميعا كيف جاء وفي القوى جاء وفي دحاها وفي تلاها ثم في طحاها ولم يجئ لفظ القوى في مقنع ومن عقيلات وتنزيل نوعي وألحق الأولى بهذا الفصل لكتبه ياء خلاف الأصل وهكا واو عوضا من آلف قد وردت رسما ببعض أحروف والواو فيما نتا والنجاة وحرفي الغداة مع مشكات وفي الربا وكيفما الحياة أو الصلاة وكان الزكاة ما لم تضفهن إلى ضميري فآلف والثبت في المشهور وبعضهم في الروم أيضا كتب واوا بقوله تعالى من ربا مع آلف كاسمهم سواه كذا امرؤ وكلهم رواه باب حروف ورادت بالفصل في رسمها على وفاق الأصل ألا يقولوا وأقول فصيلا ثم معا بهدى ليس الأولى وتوبات والحج مع ياسين وفي الدخان مع حرف نونا والامتحان وكذا كروي عن بعضهم أيضا بحرف الأنبياء فصل وغير النور مما ملكت وفي المنافقين مما قطعت والخلف للداني في المنافقين وللأبي داود في الروم يمين وقطعوا من مع ظاهر مع إنما من قبل توعدون الأولى عنهما وعمان الحرفان قل وعما نوه وفي الرعد أتى وإما كذا كأن لما عائل لم فصيل إلا فإن لم يستجيبوا لولا ومع غانمتم كثرت بالوصل وإنما عند كذا في النحل لكنه لم يأتي في الأنفال لابن نجاح غير الاتصال وأن إنما تدعون عنه يقطع فان وبالحرفين جاء المقنع فصل وأما قطعوه في النساء أما خلقنا ثم أما أسيسا كذا كأما رساموا في فصيلت ومثلها ولا تحين شهرت فصل فما لهؤلاء فاقطع ما للذين ما لهذا الأربعة وحيثما ثم بطول يومهم والذاريات وكذا قال ابناهم فصل وقل من كل ما سألتموه بالقطع من غير اختلاف رسموه لكن في النساء قبل رد وجاء أمة بخلف عد وكلما ألقي أيضا نقيل واختار في تنزيله أن يوصلا والخلف في المقنع قبل دخلت وظاهر التنزيل وصل إذ ساكت فصل وفيما واحد وعشارة فيما فعلنا ثانيا في البقرة ووسط العقود حرف ومع في سورة الأنعام كل قطع والأنبياء والشعراء ووقعت والنور والروم كذاك وقعت ومثلها الحرفان أيضا في الزمر وخلف مقنع بكل يستطر وخلف تنزيل بغير الشعار والأنبياء وقطعهما إذ كثورا القول في وصل حروف رسمت على وفاق اللفظ إذ تألفت فأينما في البكر والنحل فاصل وفي النساء عن سليمان نقل وعنه أيضا جاء في الأحزاب وذاني للدهي بالطراب وعنهما أيضا خلاف أثير في موضع وهو الذي في الشعراء فصل وقل بالوصل بئس ما اشتروا وعن أبي عمرو في الأعراف رووا وخلفه لابن نجاح رسيما وعنهما كذاك في قل بئس ما فصل لكي لا جاء من ذا الباب في الحج والحديد والأحزاب ثاني وعن خلف بآل عمران وباتفاق وكأن الحرفان فصل واصل ألما عن في الكهف وفي القيامات بغير خلف كذاك في المزمل الوصل ذكر في مقنع عن بعضهم وما شهر فصل وربما وممن فيما ثم أما نعم عما صل ويبناء كالوهم أو وذانوهم مما خلق معك أما ما ومهما وهكا ما لظاهر أضفت منها تأنيث وخط ورحمة بالتاء في البكر وفي سورة الأعراف ونص الزخرف معا وفي هدى آتت ومريم والروم كل باتفاق رسما كذا بما رحمتين أيضا ذكرت لابن نجاح وبها إن شهرت فصل ونعمة بتاء عشرة وواحد منها آخر البقرة وآل عمران تعد واحدة ومع إذ هم بنص المائدة ثم بإبراهيم أيضا حروفا لا أولا وفاطر ولقمان ثم ثلاث النحل عن الأخرى وواحد في الطور ليس أكثرا نعمة ربي عن سليمان رسم عن ابن قيس وعطاء وحكم فصل وسنة ثلاث فاطر وقبل في الأنفال ثم غافر فصل وأحرف كذاك رسمت منها ابنة وفي الدخان شجرت وامرأة سبعاتها وقرة عين كذا باقية وفطرة ثم فنجعل لعنة ولعنة في النور قل والمزن فيها جنة ومعصية معا وفي الأعراف كلمات جاءت على خلاف فرجح التنزيل فيها الهاء ومقنع حكاهما سواء قد انتهى والحمد لله على ما من من إنعامه وأكمالا في صفر سنة إحدى عشرة من بعد سبع مئة للهجرة خمسين بيتا مع أربع مئة وأربعا تبصيرة للنشأة عسى برشدهم به أن أرشاد من غلام الذنب إلى نور الهدى بجاه سيد الورى الشفيع محمد للمحكيد الرفيع صلى عليه ربنا عز وجل وآله ما لاح نجم أو أفل. هذا تمام نظم رسم الخط وها أنا أتبعه بالضبط كيما يكون جميعا مفيدا على الذي ألفيته معهودا مستنبطا من زمان الخليل مشتهرا في أهل هذا الجيل فقلت طالبا من الوهاب عونا وتوفيقا إلى الصواب القول في أحكام وضع الحركة في الحرف كيفما أتت محركة ففتحة أعلاه وهي ألف مبطوحة صغرى وضم يعرف وان كذا أمامه أو فوق وتحته الكسرة يا أن تلقى ثم إن أتبعتها تنوينا فزد إليها مثلها تبينا وإن تقف بألف في النصب هما عليه في أصح الكتب سواء إن رسم أو إن جاء وهو ملحق كنحو ماء وإن يكن يا أن كنحو مفترى هما على الياء كذا النص سرى وقيل في الحرف الذي من قبل حسب ما اليوم عليه الشكل وفي إذا ثم تنون إن تخف لا نسفعا ولا يكونا في الآلف وقبل حرف الحلق ركبتهما وقبل ما سواه أتبعتهما والشد بعد فيه جاءي لم نرى وغيره فعريه كيف جرى هذا إذا أبقيت عند الياء والواو غنة لدى الأداء كان كباقي الأحرف المعرات من غير فرق ولدى النحات الفرق بين مدغام ومخفى هذا مشدد وهذا خف وعوضا إن شئت ميما صغرا منه لباء إذ بذاك يقرا وحكم نور سكنت أن تلقي سكونها عند حروف الحلق وعند كل ما سواها تعرى وإن تشأ صورت ميما صغرا من قبل باء ثم شد يلزام في كل ما التنوين فيه يدغام والواو والياء إذا أبقيت غنتها عندهما أثبت علامة التشديد والسكون إن شئت أو عريهما والنون وكل ما اختلس أو يشم فالشكل نقض والتعري حكم ثم وعوضن الفتحة الممالة بالنقط تحت الحرف للإمالة أو عره والنقط في إشمام سوئا وسوئته ومن أمامي القول في السكون والتشديد وموضع المط من الممدود فدارة علامة السكون أعلاه والتشديد حرف الشين ويجعل الشكل كما قلناه أمامه أو تحت أو أعلاه وبعض أهل الضبط دالا جعله يكون إن كان بكسر أسفله وفوقه فتحا وفي انضمامه يكون لم تراء من أمامه وطرفاه فوق قائمان وفي سوى الأعلام نكسان من غير شكلات لما تنزل منزلها والبعض منهم أشكالا كأول وبعضهم في الطرف وفوق واو ثم يا وآليف مط لهمز بعدها تأخر أو ساكن أدغم أو إن أظهر كذل ورش مثل يا شيء في مده ونحو واو السوء وإن تكن ساقطة في الخط ألحقتها حمرا لجعل المط وإن تشأ إلحاقها تركت ومطة موضعها جعلت ومثل هذا حكمها يكون إن لم يكن همز ولا سكون في كل ما قد زدته من ياء أو صيلة آتتك بعد الهاء كذا قياس نحو لا يستحي كقوله أنت ولي يحيي القول في المدغام أو ما يظهر فمظهر سكونه مصور وحرك الحرف الذي من بعد حسب ما يقرأ ولا يشد وعرم بصوته أدغمته وكل حرف بعده شددته ثم الذي أدغمت مع إبقاء صوت كطاء عند حرف التاء صور سكون الطاء إن أردت وشددن بعده حرف التاء أو عري إن شئت كلا الحرفين والأول اختيرا من الوجهين القول في الهمز وكيف جعل محققا ورادا أو مسهلا فضبط ما حقق بالصفراء نقط وما سهل بالحمراء وذل الذي ذكرت في المسهل سهل بين أو بالبدل إذا تحرك ففي مؤجل وبابه من فوقه إن أبدل وهكذا بآليف من لي أهب لمن إلى الياء قراءة ذهب والحكم في أخراه ما كالحكم من بعد كسر ورادت أو ضم وإن تشأ صورت همزا أولا واوا ويا حمران من قد سهلا أولاهما لدى اتفاق الهمزتين إن جاءتا بالضم أو مكسورتين وكل ما وجدته من نبر من غير صورة فضعف السطر وما بشكل فوقه ما يفتح مع ساكين وما بكسر يوضح من تحت والمضموم فوقه أولف لكنه بواسط من الآلف ثم امتحن موضعه بالعين حيث استقرت طعه دون مين كعامان في آمان والسوع في السوء والموسيء كالموسيع وخصت العين لما بينهما من شدة وقرب مخرجيهما لأجل ذا خطت عن الثيقات عينا من الكتاب والنوحات وكل ما من همزتين ورد في كلمة بصورة قد أفردا فقيل صورة للولى منهما وقيل بل هي إلى فانيهما وذا الآخر اختير في المتفقين وأول الوجهين في المختلفين ففي اتفاق تجعل المبينة من قبلها وفوقها الملينة وفي اختلاف فوقها الصفراء ونقطة أمامها حمراء وإن تشأ فاجعل هنا ما سهلا واوا بنحو قوله أنزلا والياء في الباقي من المختلف حمراء وآلهاتنا في الزخرف وقوله آمنتم مستفهما الحكم فيه كما تقدما لكن بعد آلف ألحقت حمراء مثل هذه إن أنت جعلت هذه هي الملينة وإن جعلتها هي المسكنة فالآلف الحمراء قرن ألحقا وانقطع عليها أو بنقط عويضا وإن يكن مسكن من قبل صحا فحكمها لورش النقل تسقيطها من بعد نقل شكلها وجرة تجعل في محلها وقبل ذي الكحلاء أيضا تجعل حمراء على مذهب من قد يفصل لدى اتفاق واختلاف بعده وإن تشأ عوضه ما بمده وهمز آلانا إذا ما أبدلا وبابه مط عليه جوعلا ولك في أنت أن تعتبره وبابه ولا تقس شأن شاره القول في الصلاة عند الوصل وحكم الابتداء ثم النقل فصيلة للحركات تتبع ففوقه من بعد فتح توضع وتحته إن كسرة وواسطه إن ضمة كذا أتت مرتابطة وإن تنون تحته جعلت وواسطا إن ثالثا ألزمت ضما ووضع ضبط الابتداء نقط كوضع الشكل بالخضراء أمامه إذا بضم ابتدأت وفوق إن فتح وتحت إن كسرت وحكمها لوشهم في النقل كحكمها في آلفات الوصل ففوقه أو تحته أو واسطا في موضع الهمز الذي قد ساقطا. فإن أتى من بعد همز آلف فقبله محل همز تألف. القول في النقص من الهجاء إن شئت أن تلحق بالحمراء. أول ما الثاني به قد دخل علامة للجمع أو أن أصلا. نحو النبيين تراءى ثم ما أولاه ما ضمت ففي الثاني كما. هذاك يلونا وإن شدت كنحو لميين والتزمت. أن تلحق الأخرى إذا ما حذفت فيما به أولاهما قد ساكنت. وإن حذفت ما عليه بنيا اللفظ نحو قوله ما وريا. ففيه تخيير لدى الإلحاق وإن تكن الأولى فباتفاق. عكس هذا جاء في جاءنا وحلف آخر به استبانا. وألحقن آلفا توسطا مما من الخط اختصارا ساقطا. وما بواو أو بياء كتب عن واو أو عن حرف ياء قلبا. وإن تطرفت كذا تكون ما لم يقع من بعدها سكون. وما على من ألحقت يمناه لأسفل من منتهى أعلاه. ما لم تكن بواو أو ياء أتت وقيل يمناه بكل ألحقت. لكن من اسم الله رسما حطا واللات بالإلحاق فرقا خط. وألحقا ألف إذا رأتم والياء من إلافهم وترسم. ثانيا ننجي يوسف ولم ذي حمراء وأولا بباب حاليا. واختير ترك لحق تؤوي رؤيا وألحق ولياء واوا أويا. إن شئت في اتصاله بمضمري وهمزه في الخط لم يصوري. قياسه جزاؤه في يوسف لكن في نصوصهم ما أولفا. ونون تأمنا إذا ألحقته فانقط أماما أو به عوضته. القول في ما زيد في الهجاء من آلف أو واو أو من ياء. فكل ما الآلف فيه أدخل كقوله لأذبح الملائلة. وشبهه مما بقي فالمتصل باللام صورة وقيل المنفصل. وزيد ما في مئة وجيء وتيأسوا وشبهه مجيئا. وبعد واو الفرد ثم تفتأ وبابه وفي الربا وفي امرؤ. وزيد أيضا ياء من آناء وبابه والواو في أولاء. وآخر الياءين من بأيدي للفرق بينه وبين الأيدي. فدارة تلزام ذا المزيد من فوقه علامة أنزيدا. وشدد الثاني من بأيكم وعر أولا لما قد يدغم. القول فيما جاء في اللام ألف الحكم في الهمزات منه مختلف. فقيل ثانيه وقيل الأول وهمز أول هو المعول. ومده إن كان ما يمد لأجل همز كائن من بعد. إذ أصله حرفان نحو يا وما فغفر خطا كما قد رسما. وإن يكن ذا الهمز في نفس الألف فحكمه كما مضى لا يختلف. وبعد لام آلف إن رسما مؤخرا وقبل إن تقدما. وكل ما ذكرت من تنوين أو حركات ومن السكون والقلب للباء وما للهاء من صيلة من واو أو من ياء ونحو يدعو الداعي والتشديد ومطة ودارة المزيد ونقط تأمنا وما يشم مع الذي اختلسته فالحكم أن تجعل الجميع بالحمراء هذا تمام الضبط والهجاء. محمد جاء به منظوما نجلو محمد بن إبراهيم الأموي ناسبا وأنشأه عاما ثلاث معها سبعمائة عداته أربعة وعشرة جاءت لخمسمائة مقتافرة. فإن أكن بدلت شيئا غالطا مني أو أوفلته فساقطا فالدارك موقنا والتسمح فيما بدا من خالل والتصفح. ما كل من قد أم قصدا يرشد أو كل من طلب شيئا يجد لكن رجائي فيه ألا غيرا فما صفا خذ وعفو عما كدرا. ولست مدعيا الإحصاء ولو قصدت فيه الاستقصاء إذ ليس ينبغي اتصاف بالكمال إلا لربي الكبير المتعال. وفوق كل من ذوي العلم عليم ومنتهى العلم إلى الله العظيم. كيف وما ذكري سوى ما اشتهر عن جلهم وما إليه ابتدرا إلا يسيرة سوى المشتهرة أوردتها زيادة وتذكرة. فالحمد لله على إكماله وما به قد من من إفضاله حمدا كثيرا طيبا مجددا متاصلا دون انقطاع أبدا. وانفع به اللهم من قد أما إليه درسا أو حواه فهما واجعله رب خالصا لذاتك وقائدا بنا إلى جناتك عساه دائما به ينتفع ليوم لا مال ولا ابن ينفع. ويا إلهي عظمت ذنوبي وليس لي غيرك من طبيبي فمن علي سيدي بتوبة عسى الذي جنيته من حوبة يذهب عني وإليك روبتي في الصفح عن مقتارفي وزلتي وحجة لبيتك الحرام ووقفة بذلك المقام. واغفر لوالدي ما قد فعل من سيء رحماك يا رب العلا وارحم بفضل منك من علم آمنا كتابك العزيز أو أقرأنا بجاه سيد الورى المؤمل محمد للشرف المؤفل. صلى الإله ربنا عليه ما حن شوقا دانف إليه. الإعلان بتكميل مورد الظمآن نظم الإمام المقرئ عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله. بحمد ربه ابتدى بن عاشري مصليا على النبي الحاشري هكذا وائد لمورد تفي بالسبع معه من خلاف المصحف المدني والمكي والإماني والكوفي والبصري معا والشامي فارسم لكل قارئ منها بما وفاقه إن كان مما لازما أو بمخالف خلافا اغتفر وكن في الإجماع من الخلف حذر وما خلا عن خلفها فمفرد كنافع لكن يراعى المورد ووفقا بالرسم ممكن الوفاق كذي يسوء ورؤوف لا شقاق من سورة الحمد للأعراف عرفا فيا إبراهيم في البكر احذفا لغير حرمي وقالوا اتاخذا يحذيف شام واوه أو صاخذا للمادنيين وشام بالألف يقاتلون تل وحق مختلف والمكي والعراق واوا سارع بالزبر الشامي بباء شائع كذا الكتاب بخلاف عنهم والشام ينصب قليلا منهم واوا يقول للعراقي فزد والمادنيان وشامي يرتدد للدار للشام بلا من واهنا قد هذا فالكوفي تاء أنجيتنا وشركاؤهم ليودوهم بيا للشام في محل همز أبديا في ساحر العقود معه دختلف وأول بيونس كذا ألف من سورة الأعراف حتى مريم تذكرون الشامي أن قدما واو وما كنا له أبينا بعكس قال بعد مفسدين بكل ساحر معا هل بالألف وهل يلي الحاء أو قبيلها اختلف بالآلف الشامي إذا جاكم ومن مع تحتها آخر توبة يعن للمك والذين بعد المادني والشام لا واوى بها فاستاذني كلمة الثاني بيونس هما بالتا وفي العراق بالهرتوسما وفي يسيركم ينشوركم للشام قل سبحان قال قد غسم له وللمكي ثم منهما منقالبا منها العراق راسما معا خراجا بخلاف قد أتى وفاق راج للجميع أثبتا مكان لي للمكنون ثانيا والكل آتوني معا بغيريا من مريم لصادق ذا الأول في الأمر أنبياء الكوف قال يجعل في قال كم مع قال إن عكس جرى لا واو للمكي في ألم يرى في المؤمنين آخري لله زد للبصر والإمام همزا اعتمد والمكي أولى نزل الفرقان ويأتيا من نمل نونا ثاني فارهين الآلف يثبات في بعض وبعض يحذف في وتوكل عوض الواو بفا للمادني والشام والواو احذفا للمك من وقال موسى وألف لؤلؤ فاطر بخلف قد ألف ما عاملته الهالك في النكبا وآلف الظنون للكل اكتبا من صاد للختم فخلفها أتى في عبده تالي بكاف وابتا كلمة الطول وتأمروني أعبود للشام مزيد نوني أشد منهم هاءه كافا قلب والكوف أو أن يظهر الهمز جلب واسطى مصيبة بمحذ الفاء للمادني والشام ثم هاء في تشتهي زاد وحسنا رسما في الكوف إحسانا فأحسن بهما في خاشعا باقتربت قد اختلف وواو ذو العصف بشامين ألف وإثر شين المنشآت الآلف وفي العراق الياء منها خالف ويا أثاني ذي الجلال الشامرد واوا وضم النصب في كلا وعد واحذف ضمير الفصل منه والغني من مصحف الشام كذاك المدني وخلف قال إنما أدعو أولي الثاني قوارير ببصر مختلف ولا يخاف عوض الواو بفاء للمدني والشام والآن وفاء فالحمد لله على حسن الختام وللنبي أنهي صلاتي والسلام.